وآخر يبقى في الرد إلى أصله يني ويعي وفاء كذلك تقول يو في ثم تقول يفي تحذف الواو لوقوعها بين عبوطيها والألف وفاء الألف الأخير ما تحذف في البداية يقربها إلى أصلها والياء فيصير يفي وهكذا. نعم صلى الله عليه وسلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله. من يقرأ؟